بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني استسلم ورد علم ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، الله أكبر، والعقل أصل النقل، الله أكبر، فإذا عارضه قدمنا العقل. يعني إذا عارضه إيش يعني؟ إذا النقل جاء معارض إيش؟ العقل. نقدم إيش؟ الحجة إيش؟ أن العقل هو إيش؟ هو الأصل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، الله أكبر، ولو حقق النظر لظهر ذلك. نعم. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة. نعم. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. واضح، هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام. نعم. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. نعم. ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن رد على قولهم، أنهم يدعون، هم يقولون إذا تعارض العقل مع النقل إيش نقدم؟ نقدم العقل، وعندهم حجج، ها؟ وعندهم كلام، فهو رد عليهم قال: لا، إذا تعارض العقل مع النقل نقدم إيش؟ نقدم النقل، وجاب حجج، ها؟ مثل إيش؟ كالتي هم احتجوا إيش؟ احتجوا بها. فالدعوة يعني ترد بدعوى، فكيف إذا كانت هذا الذي نرد على دعواهم هو إيش؟ هو الأصل، لكن هو يريد بغض النظر عن أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة والصحابة، بغض النظر نقول لو ما في أي دليل في الكتاب والسنة يوجب تقديم إيش؟ النقل. لو ما في أدلة ولا في إجماع ولا هو منهج الصحابة أيضا إيش؟ مثل ما أنتم استدللتم بالطرق الكلامية إحنا إيش؟ نرد دعواكم ونثبت إيش؟ ضد دعواكم. كلام واضح. طبعا الدعوة القديمة هذه وجوب تقديم العقل، هذا الكلام معروف، يعني المتكلمون يعني حاموا حولها كثيرا القدماء، إلى أن جاء الرازي، الفخر الرازي، ويعني صرح بها تصريحا، وإلا فالعلماء اللي قبل الرازي، ها، مثل أبو المعالي الجويني وكذلك الغزالي، ها، كل هؤلاء والشهرستاني، كل هؤلاء يعني ما هو تصريح لكن إيش؟ تلميح. الشاهد أن أئمة الأشاعرة قديما وعلماء الكلام قديما والمعتزلة وأشاعرة يقولون بتقديم العقل على النقل وجوبا، لكن هذا القول إما تلميح وإما تصريح، لكن التصريح الواضح جدا ما كان إلا من الرازي، واستطاع الرازي بذكائه ودهائه كما يقولون، ها، هو من الأذكياء ولا شك في هذا، ها، ومن الدهات، فاستطاع بذكائه ودهائه أن يثبت بالحجج العقلية المنطقية وجوب تقديم العقل، وظنوا أن هذه الحجج فعلا إيش؟ حجج. لذلك كل من جاء بعد الرازي تعلق وتمسك بكلمة إيش؟ الرازي. والرازي هذه البدعة الشنيعة في دين الله عز وجل، ألا وهي إيش؟ تقديم العقل وجوبا، مو من باب الجواز ولا من باب التكافؤ والتساوي ولا من باب الترجيح، وإنما إيش؟ وجوبا، وجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض. تعارض ايش؟ احنا اللي خابرين التعارض يكون بين دليل وبين دليل، وهذا يحتاج الى ايش؟ الى جمع والى توفيق، والعلماء هكذا يعملون. علماء الحديث يقول لك والله هذا الحديث ظاهره يتعارض مع هذه الآية، وكأن هذه الآية تعارض هذا، وكأن هذا الحديث يعارض هذا الحديث. اما نجي الان نجي عند مسألة اخرى، افترض يعني فرضية اخرى، ان الادلة الشرعية تتعارض مع القواطع العقلية بزعمه. واضح؟ يعني في عقليات وبعدين في ادلة شرعية، جاءت الادلة الشرعية تتعارض مع ايش؟ مع الثوابت والقواطع العقلية بزعمه. هذه ما عرفها يعني تصريحا هكذا قبل الرازي احد. لذلك اللي يعني الله عز وجل قيض شيخ الاسلام ابن تيمية للرد على افتراءات من؟ الرازي. ها؟ فكتاب الرازي معروف اسمه اساس ايش؟ التقديس. اساس يعني الاسس التي يجب عليك اتباعها اذا اردت ان تقدس وتنزه الله تبارك وتعالى في علم التوحيد. هذا الكتاب مداره كله على شبهات وشكوك، هم طبعا يسمونها ايش؟ قواعد. هم يسمونها ايش؟ قواعد عقلية، قواعد منطقية، قواعد يعني كلامية ثابتة لا تقبل الجدل، وإنما هي من باب المسلمات. ففي هذا الكتاب من القواعد اللي وضعها قال إذا تعارض العقل مع النقل، يعني جاء النقل معارض لإيش؟ ها؟ هذه المعارضة أصلا غير متصورة، وجودها غير متصور، لأن التعارض يكون بين المتكافئات والمتماثلات. دليل شرعي يعارض دليل إيش؟ لكن هل يعقل يجي واحد، يعني هل هذا يسمى عاقل يجي واحد يقول والله أنا شفت كلام للإمام الشافعي وهذا الكلام يتعارض مع كلام الله تبارك وتعالى، تعالوا خلونا إيش نوفق. هذا عاقل؟ هذا لو كان الشافعي موجودا لضربه على رأسه بالنعام، لأن كلام الشافعي ما يقوى أن يتعارض مع كلام من؟ مع كلام الله أو مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ هذا الآن مو كلام الشافعي، هذا كلام اليونان وكلام يعني فلاسفة اليونان والإغريق والهنود وغيرهم، جابوها صاغوها على أنها قواعد ثم جعلوها تتعارض مع من؟ مع كلام الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. إذا احنا حققنا النظر يعني في هذه المخالفة، إيش اللي هم يدعون أنه العقل يخالف النقل؟ إذا شفنا ما هو النقل اللي يخالف العقل، وإذ هذا النقل يعني 90% منه نصوص إيش؟ الصفات. نصوص الصفات، نصوص الصفات جعلوها تتعارض مع قواعد إيش؟ شنو القواعد العقلية؟ تنزيه الخالق تبارك وتعالى ونفي التشبيه عند إيش؟ على طريقتهم. فقالوا كل النصوص هذه اللي جاءت تثبت الأسماء والصفات لا، هذه تتعارض مع إيش؟ مع العقل. هذه هي قضيتهم. لذلك الرازي لما جاء عند المسألة وافترضها قال إذا تعارض النقل مع إيش الطرق؟ قال الطرق لا تخلو من أربعة، إما أن تقبل العقل والنقل، وهذا قطع المحال لأنك قبلت بإيش؟ بشيئين متعارضين، يعني جمعت بين النقيضين، أو أنك تطرح تقول نترك هذا العقل، هذه القاعدة العقلية، ونترك هذا النقل، وهذا أيضا إيش؟ هذا محال، لأنه النقيضين إما إيش؟ لا يرتفعان ولا يجتمعان، ما يمكن. الصورة الثالثة قال وإما أن تقدم النقل على العقل، وقالوا هذا باطل. قال الحالة الثالثة أن تقدم إيش؟ النقل على العقل، قال وهذا باطل، مع أنه هذا مذهب من؟ ها؟ هذا مذهب الكتاب، وهذا مذهب السنة، وهذا مذهب أهل السنة. الكتاب يوجب تقديم إيش؟ النقل، ولكن هو يقول هذا المذهب إيش وصفه؟ وصفه بأنه باطل. ليش باطل؟ هو استدل، وهذا الكلام اللي جايبه هنا. قال لأن الأصل هو إيش؟ هو العقل. لأن النقل ما هو؟ نتركها ولا تبون أشرح لكم إياها؟ ها؟ زين. قال لأن النقل ما هو؟ النقل كتاب وسنة، صحيح؟ الكتاب كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى، والسنة كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول احنا ما ثبت عندنا يعني وجود الله تبارك وتعالى وأنه إله وخالق ومألوه سبحانه، هذا يقول ما ثبت عندنا إلا عن طريق العقل. يعني ما وصلنا إلى إثباته سبحانه وتعالى وإثبات وجوده إلها ربا خالقا إلا عن طريق العقل. ومحمد عليه الصلاة والسلام ما وصلنا إلى أنه نبي صادق في قوله يجب علينا أن نلتزم قوله، ما وصلنا إلى هذه الدرجة من الإيمان وكونه نبي وكونه رسول وكونه يوحى إليه، ما وصلنا إلى هذا إلا عن طريق العقل. فإثبات وجود الله تبارك وتعالى ربا وإلها كان عن طريق العقل، وإثبات وجود محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ووحيا ما كان إلا عن طريق العقل. إذن الأصل في إثبات الله، والأصل في إثبات محمد، والأصل في إثبات كلام الله وكلام محمد كان عن طريق العقل. فالعقل أصل، وكلام الله تبارك وتعالى وكلام محمد صلى الله عليه وسلم فرع، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ وقال أيضا في الكتاب التقديس، أساس التقديس، يقول ولو سلمنا مع مذهب هؤلاء وقدمنا النقل على العقل لأفضى ذلك إلى إبطال العقل وإبطال النقل. شايفين الحجة الشيطانية؟ والله يمكن الشيطان منها بريء يا شيخ. قال لو قدمنا النقل، لو قدمنا كلام الله وقدمنا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يفضي النتيجة إبطال العقل وإبطال النقل، بل يقول وهو يفضي أيضا إلى إبطال إثبات ربوبية الله وإلى إبطال إثبات نبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن ليه؟ قلنا له ليش يا الرازي؟ ليش يا الذكي؟ قال لأن أنت الآن اتهمت، مدام قدمت النقل على العقل، إذن إيش؟ العقل إيش؟ متهم. وإذا صار العقل متهما في هذا، إذن هو أيضا متهم في إثبات الله تبارك وتعالى ربا وإلها، وفي إثبات رسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا محل اتهام، محل تهمة، إذن إيش إيمانك بالله محل تهمة وريبة وشك، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول المحل إيش؟ تهمة وريبة وشك. فصار إيمانك بالله باطل، إيمانك بمحمد باطل. إذا كان إيمانك بالله، إذا إيمانك بكلام الله من باب إيش؟ أولى. وإيمانك بكلام محمد من باب أولى. لذلك يقول إذا على حسب هذه المقدمات أنه فرع أصل، وأن إبطال تقديم النقل يفضي إلى تعطيل وإبطال النقل والعقل، قال النتيجة إذا وجب تقديم العقل حتى يسلم لك إيش؟ إيمانك بالله وإيمانك بإيش؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تؤمن بكلام الله وبكلام من؟ بكلام محمد. لكن وجوبا يجب عليك أنك تقدم إيش؟ ولا تتهم العقل ولا ترد العقل أبدا. كلام واضح. هذه شبهة الرازي، وهذه الشبهة طبعا هم ما يسمها هذه سماها القانون الكلي. يعني هذا القانون أو هذه هي طبعا هي أتفه من الشبهة، ها؟ والله أتفه من الشبهة. لكن هو سماها؟ سماها قانون كلي. وفعلا الأشاعرة يعني من أيام الرازي، ها؟ طبعا وفاته سنة 606 من الهجرة، يعني من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، والأشاعرة كلهم مثل العميان، مثل العميان، وجري وراء إيش؟ وراء هذا القانون، لأنه سماها القانون الكلي الذي يجب الرجوع إليه لا يقبل جدالا ولا يقبل نقاشا، بل هو من المسلمات في باب توحيدك لله تبارك. يعني ما تصل إلى تقديس الله إلا إذا قدمت العقل على شنو؟ على النقل. والأشاعر إلى يومنا هذا يعني يذكرون لك القاعدة هذه وكأنها من إيش؟ من المسلمات، كأنك تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في نظر. مع أن شيخ الإسلام رد عليها وبين أنها من أتفه التوافه، ومثل ما هو يقول ها كما قال أنه لو قدمنا النقل لأفضى إلى إبطال العقل، قال لا بالعكس، لو قدمنا العقل لأفضى ذلك إلى إبطال النقل والعقل. لكن يعني هذا دينهم وهذه شبههم. فالقاعدة اللي هي عندهم هذه الآن إيش اسمها؟ وجوب تقديم العقل على النقل، ووصفوه بأنه قانون كلي مسلم لا يقبل الجدال والنقاش. هذا القانون ليش اخترعوه؟ لرد النصوص. اللي يخدم هذا القانون يعني كيف يستطيعون إعمال هذا القانون؟ برد النصوص. لأنه العامي ما يعرف يعني هذه السلسلة اللي جابها الرازي، العامي يعرف أنه هذا كلام الله وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. تجي تقول له لا قانون كلي، إيش قانون كلي؟ إيش قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك جاءوا عند قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه النصوص لا بد من إيش؟ من تقسيمها. هذا الكلام احنا قلناه في الأسبوع الماضي، نسيتم ها؟ حتى يعمل وحتى يعني يتطبق هذا النظام القانون الكلي اللي هو إيش؟ تقديم العقل، حتى يسوق وحتى يمكن تطبيقه أمام الكتاب والسنة. ماذا قالوا؟ قالوا نصوص الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين باعتبار الوصول. فقالوا له يجب أنك تقسم النصوص، أنت ما تؤمن ويجيب لك واحدة مسلمة، يقول لك الأحاديث اللي جاءتنا والنصوص اللي جاءتنا أحيانا تكون متواترة وأحيانا تكون إيش؟ أحد. هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ كلام صحيح؟ الكلام صحيح من حيث طريقة إيش؟ الورود، لكن النتيجة وشن هي؟ النتيجة فاسدة. فهو دائما يجيب لك شيء. يعني لو كان القضية لو كانت القضية تقسيم لغوي، والله هذا حديث جانا عن طريق التواتر، والتواتر يختلف عن طريق إيش؟ الآحاد. مجرد تقسيم لغوي ها ما يضرنا ما يهم، لكن النتائج التي رتبوها على هذا هنا الفساد. قال والله هذا العقائد تبنى على شنو؟ تبنى على اليقين. العقيدة ما يصلح فيها شيء، فيها إيش؟ في ظن وتردد. فقالوا مسائل الاعتقاد هذه لابد فيها من اليقين، واليقين لا تستطيع أن تستفيده من حديث إيش؟ الأحاد، ولكن تستفيده من حديث إيش؟ التواتر. إذن حديث الأحاد لا يحتج به في العقائد. طيب وش نسوي فيه؟ نرميه؟ قال لا، هذا خليه حق العبادات وحق المعاملات وحق الأخلاقيات والسلوكيات وغيرها. أما العقائد لا يحتج بها إلا في بحديث إيش؟ التواتر. طبعا استطاعوا بهذه القضاء على إيش؟ على يعني كم من هائل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير كثير جدا من مسائل الاعتقاد. لأنه حديث التواتر كم نسبته إلى حديث الأحاد؟ قليلة جدا. التواتر قليل جدا، الحديث كلها إيش؟ كلها أحاد. فهذه الأحاد صاحبنا صاحب العقل هذا إذا جت هذه الأحاديث تعارض العقل عنده إيش يعمل؟ يقول هذه أحاد خلها وراء. وهنا ساغ له تقديم، مدام هذا الحديث لا يحتج به إذا إيش نعمل؟ شفت كيف؟ إذا تقديم العقل إيش؟ سائغ ولا ما هو سائغ؟ سائغ، لأن أصلا هذا الحديث لا يحتج به في الاعتقاد. هكذا أقنعوا العامة واقتنعوهم بأنفسهم. طبعا لما جاءوا عند حديث التواتر، والقرآن طبعا كله متواتر، اصطدموا مع إيش؟ مع المتواتر. المتواتر أيضا كثير في باب الاعتقاد، القرآن وبعض السنن والأحاديث المتواترة. قالوا هنا نحتاج إلى بدعة إيش؟ إلى بدعة أخرى، بدعة ثانية. حتى لا يبقى شيء يتصادم مع العقل، ويكون الطريق مفتوح ليش؟ لإعمال العقل في الاعتقاد. ما هي البدعة الثانية؟ قال تقسيم النصوص بحسب دلالة الألفاظ على المعاني، ترى مو كله يدل على معنى يعني متفق عليه ومسلم به، أحيانا اللفظ الواحد يدل على إيش؟ على متضادات من المعاني، اللفظ الواحد يدل على معنيين متضادين. هذه اللغة العربية، اللغة العربية واسعة، ها؟ وأحيانا اللفظ الواحد يدل على 10 من المعاني، 20 من المعاني، 2 و3 و4، وهذا كثير. فكيف تعرف أن هذا اللفظ هذا معناه؟ قالوا أيضا هنا النصوص تنقسم باعتبار دلالة الألفاظ إلى معانيها، تنقسم إلى ظنية من حيث الدلالة أو قطعية من حيث الدلالة. إذن الكل المسألة كلها مدارها على القطع وعلى الظني. قال التواتر يفيدنا إيش؟ أن نقطع ونجزم بأن الرسول قد قاله، أما الظني لا، ثبوته ظني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك البدعة الثانية قسموا الألفاظ، قالوا الألفاظ دلالتها على المعاني إما تكون ظنية الدلالة وإما تكون قطعية الدلالة. القطعي الدلالة هذا إيش؟ ما نستطيع نرده، لكن الظني الدلالة هذا يرد ويقدم مكانه إيش؟ العقل. يعني ساغ لهم تقديم العقل بهاتين البدعتين الشيطانيتين، بل والله نقول الشيطان منهم بريء، منها بريء. الشيطان ما استعمل إلا القياس، ها؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، ها أنا الفاضل هو المفضول والفاضل لا يسجد للموت، قياس. أما هؤلاء يعني رد النصوص، رد إيش؟ رد النصوص الشرعية بحجة أنها إما ظنية الدلالة وإما ظنية إيش؟ الثبوت، وبذلك ساغ لهم تقديم العقل، فقدموا العقل على إيش؟ فصارت قاعدة الرازي من إيش؟ من المسلمات، لأنه هيأهم أول بإيش؟ برد النصوص الشرعية وتقسيم النصوص الشرعية. وهذا التقسيم باطل، ما أنزل الله تعالى، السلف ما فرقوا والصحابة ما فرقوا. لذلك من قواعد السلف يعني التي وضعت يعني متقدمة جدا للرد على أمثال هذا الكلام من الرازي ومن سبق الرازي، قالوا عدم التفريق بين النصوص الشرعية، من أهم قواعد سلف الأمة. وهذا فعلا هذه طريقة السلف وطريقة الصحابة، ما كانوا يفرقون بين إيش؟ حتى بين القرآن والحديث. يعني إذا جاء الأمر عن الله أو جاء الأمر عن رسول الله لا فرق بينهما في قضية إيش؟ الاستسلام والخضوع والطاعة والانقياد والسمع، أبدا ما في فرق بين ما قاله الله وما قاله من، ما كانوا يفرقون أنه هذا الأمر عن الله ولا عن رسول الله. هذا التفريق ما نشأ إلا عمن؟ عن بدع أهل الكلام، فرقوا بين الأمر، بل فرقوا بين كلام الرسول وكلام الرسول من باب إيش؟ التواتر والآحاد. وكذلك فرقوا في قضية دلالة المعاني، فلذلك ساغ لهم تقديم إيش؟ وأخذ العقل هذا يعبث بإيش؟ بمسائل الاعتقاد. نعم اقرأ الآن. لأن العقل قد دل على، لا اقرأ، قل فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم، يبي رد بدعة الرازي. نعم فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. نعم لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. نعم ورفعهما رفع النقيضين. نعم وتقديم العقل ممتنع. هذاك ايش قال؟ هذاك قال تقديم النقل باطل، هذا يقول تقديم النقل ايش؟ ممتنع. نعم لأن العقل، تقديم العقل نعم، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول. شوف سبحان الله نفس الحجة اللي احتج به ذاك الشيطان، ها؟ هذاك ايش قال؟ قال أنت ما وصلت إلى إثبات وجود الله وإثبات نبوة محمد إلا عن طريق ايش؟ العقل. فالعقل أصل والنقل فرع، فكيف يقدم الفرع على هذا؟ قال له أصل تقديم النقل على تقديم العقل على النقل شنو؟ ممنوع، ممتنع عقلا، يعني قبل الشرع، مثل ما بيحتج عليه الآن بإيش؟ بالعقليات. فقال هذا ممتنع، أي ممتنع عقلا. لما؟ قال لأن العقل، شوف الدليل، قال لأن العقل قد دل على صحة السمع اللي هو إيش؟ النقل، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا العقل هو الذي دل على وجوب قبول ما أخبر به، واضح؟ هذا كله مو العقل دل عليه، يعني عقلك أنت يا الرازي هو اللي دلك على أن فلان هذا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله هو نبي ورسول، وأن كل ما أخبرك به الرسول إيش واجب تصديقه، لأن تكذيب محمد في خبر واحد يكون إيش يعد كفرا. لما؟ لأنه رسول ولأنه يوحى إليه. ها، فهذا كله وصلت له عن طريق إيش؟ عن طريق العقل. نعم. فلو أبطلنا النقل، إيش يقول؟ فلو أبطل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. مو عقلك هو اللي دلك على أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وواجب إيش تصديقه والأخذ به، فكيف أنت الآن إيش ترده؟ فلو رددته لكنت رددت دلالة العقل. واضح الكلام؟ فتأخيرك للنقل هو طعنك في إيش؟ طعن لك في العقل ودلالة العقل. واضح الكلام؟ نعم. ولو أبطلنا لكنا قد ولو أبطلنا دلالة العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. واضح. فأنت الآن إذا يعني أبطلت دلالة العقل، ما هو إبطال دلالة العقل؟ برد النص يا شيخ، لأنه رد النص أوجب يعني قبول النص أوجبه عليك إيش العقل، دلالة العقل. فلو أنت الآن رديت النص لا إيش معناها أنك إيش أبطلت دلالة العقل، وإذا أبطلت دلالة العقل يصير هذا العقل ما هو كفو أن إيش أن يقابل النقل. واضح الكلام؟ نعم. عقليا طبعا هذه كلها وإلا فنحن عندنا عشرات، ومثل ما ذكر شيخ الإسلام وغيره عشرات بل أكثر من الأدلة الشرعية التي توجب تقديم النقل. نعم. لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. نعم. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. الله أكبر. فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح. الله أكبر. لمن له عقل يعني، لمن له عقل. نعم. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته. نعم. وأن خبره مطابق لمخبره. لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا. الله أكبر. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال. نعم. فضلا عن أن يقدم. الله أكبر. صار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. الله أكبر. نفس العبارة اللي هو قالها. هو يقول في النهاية يقول فصار تقديم النقل على العقل قدحا في العقل وفي النقل معا. نعم. فالواجب كمال التسليم لرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. نعم. دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا. نعم. أو يقدم عليه أراء الرجال وزبالة أذهانهم. الله أكبر. فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. لا شك. كما وحد المرسل المرسل الله عز وجل. نعم. كما وحد المرسل بالعبادة. يعني توحيد المتابعة. كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع. ها؟ هو كله احنا عندنا نوحد، هو عنده يوحد. مدري ايش يوحد. كما وحد. لا احنا عندنا كما نوحد. بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. نعم. فهما توحيدان. الله أكبر. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. الله أكبر. فلا يحاكم إلى غيره. نعم. ولا يرضى بحكم غيره. يقول فلا يحاكم إلى. فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. الله أكبر. فإن أذنوا له نفذ. أو العقل، ها؟ أو العقل كما عند هؤلاء العقلاء، يعني يعرض كلام الله كلام الرسول على شنو؟ العقل. على العقل. فإن وافق العقل قال ماشي، وإن خالف العقل قال إيش؟ قال ردوه. كيف نرده؟ ها؟ قال دور شوفوا أحد ولا متواتر. إذا قال أحد قال ريحتنا، وإن قال متواتر قال إيش؟ قال ردوه باب ظنية إيش؟ ظنية الدلالة. إذن ما بقي عندهم شيء. ها؟ فتح لهم ايش؟ فتح لهم الطريق، هذا الرازي فتح لهم الطريق. نعم. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. ها؟ لحظة يا شيخ. أعد. فإن أذنوا له. أيوة. نفذه. أي. وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة. يعني إن أذن له شيخه وإمامه إنه هذا موافق، إنه هذا الحديث وهذا النقل ايش؟ موافق فأنفذه. نعم، وقبل الخبر. نعم. وإلا وإلا فإن أيوه فإن طلب السلامة فوضه إليه. الله أكبر، جاء عند مسألة أخرى. ها طيب، الآن احنا قلنا أنه يعني عندهم تقديم العقل زين، وجاءه النقل، جاءه إيش النقل، فإيش يعمل؟ كيف يرده؟ إما بالبدعة الأولى اللي هي تقسيم إيش المتواتر والآحاد، يعني ظنية إيش الثبوت أو قطعية الثبوت، وإما استطاع فبإيش فبالأخرى ظنية الدلالة أو قطعية إيش الدلالة. المهم أنه إيش أنه هذا النقل اللي عارض العقل إيش لا بد من رده بإحدى بدعتين، البدعتان معروفتان ماشي. قالوا بعدين ايش يعمل، ايش يعمل عنده الان نص، ايش يعمل امام الناس، ايش يقول لهم؟ هذا هو. فان طلب السلامة هو ايضا الان امام ايش مفترق، امام ايش مفترق، اثنين عنده، يعني عنده طريقان بعد ما ريح نفسه قال نرد هذا وما استطعنا بالبدعة، عندنا البدعة ايش الثانية نردها. ها فما العمل، كيف تعمل بهذه الاحاديث الكثيرة او بهذه الايات الكثيرة؟ قال عندنا يعني طريقان، الطريق الاول طريق السلامة، الطريق الثاني لا طريق العلم والحكمة. فان كنت من العلماء والحكماء لك ايش لك طريق، وان كنت من السذج من اصحاب عقائد العجائز وغيرهم فعليك بطريق ايش السلامة. بطريق السلامة. ما هو طريق السلامة؟ ها طريق السلامة التفويض. وما هو طريق العلماء والحكماء؟ التاويل. بعد ما يرد ويستريح ياخذ نفس، ها بعدين ايش اما يؤول واما يفوض. وليعلم عندها انه لا سلامة في دين الله بزعمهم، بزعمهم احنا الان نتكلم ايش عن منهب القوم، لا سلامة ولا تنزيها ولا توحيد لله عز وجل الا بذلك. وفي هذا يقول شاعرهم وكل نص اوهم التشبيه، لان عندهم النصوص الاصل فيها انها توهم تشبيه الخالق بالمخلوق. هذه النصوص الكثيرة اللي تقرأها يدرها فوق أيديهم، ها الرحمن على العرش استوى، هذه النصوص الأصل فيها أنها توهم، يعني توقعك في مرض عظيم، في شرك عظيم. ما هو؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. لذلك والنصوص هذه قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا. إذن إذا أردت السلامة وأردت تنزيه الخالق تبارك وتعالى والفرار من مرض التشبيه، ما عليك إلا بإيش؟ إما التفويض طريق السلامة والعجائز، وإما التأويل طريق العلماء والحكماء بزعمهم. وكلا الطريقين إيش؟ فأسد باطل يا شيخ. ها طرق الشياطين هذه. ها ولا فيها من السلامة ولا من العلم ولا من الحكمة شيء، لأنها تخالف إيش؟ طريقة الكتاب والسنة. كلام واضح. هذا قلنا وكل نص اوهم التشبيه، ايش يقول؟ اوله او فوض ورم تنزيه. ما في تنزيه الا باحد ايش طريقين، اما بالتاويل واما بالتفويض والعياذ بالله. لذلك قالوا فان طلب السلامة فوضه اليهم واعرض عن امره وخبره، عن امر الله وخبر الله. والا الطريق الثاني طريق العلماء والحكماء حرفه عن مواضعه. يعني شنو حرفه عن مواضعه؟ احنا عندنا تحريف، يعني الامة هذه عندها تحريف في القرآن، عندنا تحريف. هذا الكلام يشمل القرآن وايش والسنة. ها هل في الامة وقع فيه تحريف في القرآن؟ عندنا تحريف. هو ايش يقول؟ قال فوضه، اعرض عن امر الله وعن خبر الله وترك الامر لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الطريق الثاني والا قال حرفه عن مواضعه، يعني تحريف، عندنا تحريف احنا في يعني الأمة هذه وقع فيها تحريف، هذا هو التحريف. ها؟ لأنه التحريف إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. صحيح الأمة هذه ما فيها تحريف ألفاظ في القرآن، واضح؟ ليه؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في، حاول أهل الباطل كثيرا أن يحرفوا الكلام كلام الله تبارك وتعالى لفظا، لكنهم إيش ما استطاعوا، فالقرآن محفوظ ولله الحمد في الصدور قبل السطور. فالتحريف مدفوع عن هذه الأمة لفظا، لكن احنا نجي طبعا اليهود عندهم تحريف، صحيح ولا لا؟ ها؟ لذلك حتى الواحد ممكن يقول طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنة من كان، واليهود حرفوا التوراة عندهم وحرفوا الإنجيل عندهم، ليش الأمة هذه ما وافقتهم في التحريف؟ لا وافقتهم في التحريف. وحديث النبي على إيش؟ على بابه، على أصله، ما في، هذا لا يتعارض، عدم تحريف القرآن لفظا لا يتعارض مع إيش؟ مع اتباع هذه الأمة لسنن من كان إيش قبلنا. كيف؟ نقول تعال اليهود حرفوا التوراة، قالوا شالوا كلمة حطة، حطوا إيش؟ حطوا حنطة. تحريف إيش؟ لفظي. والتحريف عندنا تحريفان، إما تحريفه لفظ أو تحريفه معنى. اليهود وقع عندهم تحريف إيش؟ اللفظ. والأمة هذه وقع عندها تحريف أنه استوى، قالوا إيش؟ استولى، يعني لام الأشاعرة مثل نون إيش؟ اليهود. في فرق، في فرق، لكن أولئك كتبوها في أصل التوراة، وهؤلاء إيش كتبوها في شروح القرآن، في تفسير القرآن. يحذرك يقول لك إياك أن تعتقد أن الله استوى على عرشه، ادير بالك إذا قلت استوى واعتقدت أن استوى بمعنى استوى وقعت في إيش؟ الله المستعان. واضح الكلام؟ طيب وين أنه عندنا تحريف مثل اليهود؟ تحريف الألفاظ إيش العلة منها؟ يعني ليش اليهود حرفوا الألفاظ ليصلوا إلى المعاني التي يريدونها؟ واضح الكلام؟ يعني الإنسان يحرف لفظ، يعني عندك رسالة لأحد وأنت تشيل كلمة تحط كلمة، إيش تريد؟ تريد إثبات معنى معين، فالأصل هو إيش؟ المعنى. فتحريف الألفاظ وسيلة إلى تحريف المعاني. فالأشاعرة والمعتزلة كانوا أذكى من اليهود. اليهود غنم، قالوا نبي نحرف المعنى، ايش نعمل؟ قال شيل اللفظ وحط لفظ مكانه. فحرفوا اللفظ حتى يصلوا إلى تعريف المعنى. هؤلاء قالوا لا، أبقي اللفظ يا شيخ، أبقي اللفظ، وإحنا نستطيع أن نحرف لك إيش؟ نحرف لك المعنى مع بقاء اللفظ. فأيهما أشد، تحريف الألفاظ أم تحريف المعاني؟ ها؟ ليش أشد؟ معنى ذاك إيش؟ غير اللفظ، هذاك غير إيش؟ غير اللفظ. ها؟ هذاك ظاهر جدا، وهو يعرف بينه وبين نفسه، يعرف إنه مذنب، لكن الذي حرف في المعاني هل يعتقد في قرارة نفسه أنه مذنب؟ لا. لذلك الرازي لما ذكر مسألة التأويل قال إذا وصلنا إلى تعطيلها وإلى تقديم العقل ثم بعد ذلك اشتغلنا بالتأويل على سبيل التبرع، وذكرها عبد القاهر البغدادي وصاحب الملل والنحل الشهرستاني، انه التأويل ها هذا ايش؟ يعني من باب التبرع، يعني من باب الاحسان، من باب تحسين النصوص الشرعية. فهذا يعتقد مثل المبتدع ومثل العاصي، هذاك يعرف انه عصى بالتغيير ولا ما يعرف، لكن هذا يعتقد انه ايش؟ انه محسن، انه ايش؟ والمحسن متى يتوب عن احسانه؟ بل يدعو الى ايش؟ يدعو الى احسانه. من هنا كان التحريف المعنوي اشد من التحريف ايش؟ اللفظي. كلام واضح؟ نعم. وسمى تحريفه تأويلا وحرفا. وهذا التحريف عن مواضعه ذكره الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ إما لفظا وإما معنى. فهذه الأمة عندها التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه من حيث ما عندهم، ما استطاعوا أن يحرفوا الألفاظ، فحرفوا شنو؟ فحرفوا المعاني. نعم. من حيث الإعراب هذه ممكن بعض العلماء اعتبرها، لكن اللفظ باقي، اللفظ باقي. نعم. وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلئن نعم. يلقى العبد ربه بفكرة. يعني ايش يعني نحمله؟ مرت معنا قبل درسين يمكن. يعني شو نحمله؟ يعني نحمل اللفظ، نحمل هذا اللفظ من المعنى الاول الى المعنى شنو؟ لا خلي، قل له خليك استريح. نعم. فلئن يلقى العبد فينا شرك بس ما خلى الاشراك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحالة. الله اكبر. ها؟ الله اكبر. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوفوا الفرق بين إنسان بمجرد ما يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني ينشرح صدره على أنه هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نقلوا، وبين واحد يروح على طول يبحث إما في البدعة الأولى أو في البدعة حتى يتوصل إلى شنو؟ إلى تعطيلها. أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلام ومذهبه أو عقله. نعم. بل كان الفرض المبادرة، لأنه أول ما يسمع كلام النبي يقول لا لحظة هذا معارض، خلونا نشوف إيش نعمل إيش نعمل إيش نعمل، إما نرد هذا وإما نرد من والآخر الذي إيش أذعن واستسلم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتبغى للنصوص، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. الله أكبر. نعم. والله خيال يا شيخ. نعم. نعم هو مجهول. وعن الله شيخ الإسلام رحمة الله يتتبع هذا الرازي في أساس التقديس حرفا حرفا. نعم. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. الله. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، قبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة ناحية، يعني جلسنا ناحية يعني على طرف. إذا ذكروا آية من القرآن يعني ما تخطوا رقاب أحد. نعم. ولا فرقوا بين اثنين. نعم. إذا ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها ولا إذا عندك إذ يا شيخ ذكروا إيه. نعم. اذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. الله أكبر. رضي الله تعالى عنه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول أهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبل التربية. ها؟ نعم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولا شك أن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. ايش يريد يعني الشارح من هذا؟ يريد أن تأويلاتكم هذه اللي أنتم وصلتم إليها هذا كلها تقول على الله بلا بلا علم، ما عندكم عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل أحيانا الدليل ايش يخالف ما ذهبتم إليه من المعاني، الدليل على مخالفة ما ايش ما حددتموه أنتم من. لذلك هم عندهم التفويض باب سلامة، لأن المفوض ايش يعمل؟ ما يحدد المعنى، لكن يقول هذا اللفظ ها لا يراد به هذا المعنى اللي هو المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر أصلا إيش فيه تشبيه فيه إيش لا يليق بالله عز وجل. يعني التأويل والتفويض يشتركان في إيش في أن الظاهر غير مراد يشترك المؤول والمفوض انه هذا اللفظ الذي جاء في الكتاب او في السنة معناه الظاهر. ليه؟ لانه لا يليق بالله عز وجل. فهذا لا شك سوء ظن وطعن في ايش؟ في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختلفان، المفوض يقول هذا المعنى لا يليق، لكن انا ما اقدر احدد اي معنى ايش اخر يليق، فالالفاظ عندي كلها ايش بمنزلة، ولا احدد لها معنى ولا اتصور لها معنى من المعاني، لكن هذه المعاني غير مرادة. وايش المراد ايش اللائق ما اعرف. واضح الكلام؟ يجي المؤول لا طوس يقول صح هذا غير مراد، هذا غير لائق، وانا احدد لكم ايش المعنى اللائق. استوى غير مراد، اللائق ايش استولى حدد. فالمؤول يحدد والمفوض ايش لا يحدد. وراحوا سموا التفويض باب سلامة، وهذا باب علم ايش، لانه اذا كنت لابد تعرف الالفاظ ومدلولاتها ومعانيها، تعرف المعنى الحقيقي وتعرف المعنى المجازي حتى تستطيع انك ايش تحدد. فاذا كنت ما انت من اهل التحديد فما عليك الا ايش وطي راسك وقول يلا السلامة. بس لابد تعتقد انه المعنى هذا ايش غير مراد، لانه لا يليق بالله عز وجل. طيب ايهما اشر، التفويض ولا التاويل؟ اول قولوا كلاهما شر يا شيخ. اول حط القاعدة كلاهما شر، لكن احنا الان نقول ايهما اشر. يقولون التفويض اشر، وقد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ورجعه. ليه؟ لان مذهب التفويض قبحهم الله ينسبونه لمن؟ الى السلف. يقول هذا مذهب السلف، سلفك الصالح الصحابة كانوا ايش يفوضون، احمد بن حنبل امام المفوضين. واما التأويل فهو مذهب الخلف. وشوفوا قلة الحياء، هم يقولون هذا مذهب السلف، التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. وبعدين ايش يقولون؟ التأويل اعلم واحكم، يعني مذهبنا اعلم واحكم من مذهب الصحابة. شوفوا قلة الحياء، شايفين؟ نعم. فلأن المذهب ينسب إلى الصحابة وينسب إلى سلف الأمة كان أشر. كلا الأخوين ضراط، ولكن حسام الدين أضرط من أخيه. نعم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه شيلوها من المسجل يا شيخ. والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. فإن الله أكبر، هذا الأصل. كلام الناس يعرض على ايش؟ على كلام الله وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مو كلام الله يعرض عليه. مو الاصل عندك العقل، الاصل عندنا ايش؟ النقل يا شيخ. نعم. فان وافقه فهو حق، وان خالفه فهو باطل، وان لم يعلم. هل خالف هو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرض؟ ما نشوف انت قوي يا شيخ. فان وافقه فهو حق، وان خالفه فهو باطل، وان لم يعلم هل خالفه وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه. بعد الآية. وين؟ بعد الآية. ولا تقفوا. فعلى العبد. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. فإن وافقه فهو حق. يعرضه عليه. ماشي. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه ووافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده. يعني ما عندك عليه يعني لا موافقة ولا مخالفة من ايش؟ من القرآن والسنة. عندك كلام وهذا الكلام ما عندك عليه لا ما يوافقه في القرآن ولا ما يخالفه، مثل الرياضيات. واحد يقول مثال الرياضيات مثلا، ما عندنا هذا. احنا نتكلم عن المسائل ايش؟ الدينية، عن مسائل الاعتقاد قبل كل شيء. نعم العبادات. نعم. او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه وبتكذيب، فانه يمسك عنه. نعم. ولا يتكلم الا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. نعم. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، واما الامور الالهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.